ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح. درب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح. درب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب ثم استراح ثم استراح. خذنا الشهادة تشهد لنا بعزم وإرادة. ما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الريادة. خذنا الشهادة تشهد لنا بعزم وإرادة. ما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الريادة. درب النجاح درب النجاح ما يعرفه إلا اللي الله وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ما استراح ما استراح ما استراح. لجلك سعيت أسست بنيان وقريت للمجد والعلي ارتقيت. لك مننا يا بلادي ذخر بكل بيت لجلك سعيت. أسست بنيان وقريت للمجد والعلي ارتقيت. لك مننا يا بلادي ذخر بكل بيت بكل بيت. عاش الكفاح عاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح. لكن وصل ثم استراح ثم استراح. ما تنسى أيام حلوة مؤنسة. دمعة فرح دمعة أسى في قلوبنا ذكراها تبقى المدرسة. ما تنسى أيام حلوة مؤنسة. دمعة فرح دمعة أسى في قلوبنا ذكراها تبقى المدرسة. درب النجاة ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ما استراح ما استراح. كلمة شكر كلمة شكر ما ظنيتوا فيكم قدر. كلمة شكر ما ظنيتوا فيكم قدر. فيكم يا أهلنا نفتخر فيكم يا أهلنا نفتخر فيكم يا أهلنا نفتخر فيكم يا أهلنا نفتخر. كلمة شكر كلمة شكر نوفي لكم طول العمر.